والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء بهذه القرية الطيبة، قرية جريفلي، السلام عليكم ورحمة الله. ونرضى الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والتهنئة موصولة لابننا بدر الدين عباس وعروسته الكريمة، فنرضى الله جل وعلا أن يبارك فيهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث إذا تأمل المسلم بمجرد ما يراعي الإنسان الغاية التي من أجلها خلق، إفراد الله جل وعلا بالعبادة بعد النطق بالشهادة مباشرة وجوبا عليك من داخل قلبك تصدق بالجنة وبالنار. إن أهل العلم قالوا: لماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم التصديق بالجنة وبالنار خلف النطق بالشهادة مباشرة؟ قالوا: لأن أول عتبات الآخرة التي سوف نعايشها بعد مغادرة الدنيا الفانية يا جنة يا نار. أسع الواحد فينا لو تم أجله في بقية الليلة بالكثير ساعتين يا ثلاثة ساعات، جيبوا القرح، جهزوا الكفن، نظفوا الديوان، كلموا الجيران، بالكثير ثلاثة ساعات الواحد بيسلموا قبره، تم الدب، ولدك الولدت ما بيت معك ليلة واحدة، بعد انت مرتهن وعملك فرض. مما يكفل القبر ده اي واحد مات على حسن الخاتمة يفتحوا ليك طاقة من نار جهنم لا من تدخله، يقول ليك شفت الكرسي ده كان كرسيك في النار، لكن الحق جل وعلا ابدلك بهذا الكرسي، الطاقة تحت النار تنقفل تنفتح الجنة، أبدلك الله بهذا الكرسي أي المقعد في الجنة. فجأة الغبر بتاعك يبقى روضة من رياض الجنة، غفر فسيح، قمة الإنارة والتهوية لا من تقوم القيامة. أي واحد مات على سوء الخاتمة بل أول طاقة الجنة، شفت المقعد ذاك مقامك كان في الجنة، لكن أبدلك الحق جل وعلا بهذا المقعد في النار. فجأة القبر يلتهب عليك نارا، يكون حفرة من حفر النار، تكون بالطريقة زي دي لا من تقوم القيامة. إذا أول عتبات الآخرة التي سوف نشاهدها بعد الموت مباشرة يا جنة يا نار. بعض العلماء قالوا الحديث عن الجنة والنار بيغرس في المؤمن صاحب العقيدة السليمة، لا من تذكر بالجنة حيكون أشد طلبا لها، متين يصل للمآل ده، ولا من تذكر بالنار يكون أشد فرارا منها. أي شيء بعدك بيودي لنار جهنم المؤمن بختاه. بعض العلماء قالوا: لماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم التصديق بالجنة وبالنار خلف النطق بالشهادة مباشرة؟ قالوا لأن الحديث عن الجنة أو النار فيه شيء من الغرابة، لكن يحكم كقوله تعالى في سورة الزمر الآية 33: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أي الملتزمون لأوامر الله المنتهون عما نهى عنه وزجر. إذن حديث عباد بن الصامت في صحيح البخاري الحديث عن الجنة أو النار هذا من صلب العقيدة الإسلامية السمحة، بل هذا العلم وجوب على كل مؤمن ومؤمنة. لازم بعد ذلك ندرس علم الجنة وكذلك أيضا نحيط بشنو بعلم النار. وإن كان في العمر بقية بإذنه تعالى آتي مرة أخرى ونفرض ليلة بإذنه تعالى عن الحديث عن النار، لكن في هذه الليلة المباركة واليوم يوم فرائحي، يوم بتاع زواج وعرس، بعد ذاك أبنانا ناس بدر الدين وعروسته ما ينسوا الشدة، الحديث عن الجنة دار الأبرار. إذن الجنة لماذا سميت بالجنة؟ ما كان الله يسميها الكازينو؟ ما كان يسميها البستان؟ ما كان يسميها الحديقة؟ ما كان يسميها المنتزه؟ ما اختار الحق جل وعلا كلمة لدار الأبرار سوى الجنة؟ سميت الجنة بالجنة لأنها تستر ما ورائها بكثافة أغصانها وأورادها، سميت بالجنة. يعني الجنة دي دهمة أشجار شي عجيب، يعني الجوة جوة والبر برة. الجن ليه ربنا سماه جن؟ لأنه بيستتر عن أعين البشر. أسع الجن في الشوارع اللي يكون فيه ما تستبعد حتى الجن المسلم، زي المحاضرات والدروس يا ما يستفيد منها فائدة، لكن أصلا بيشوفون. الآية 27 من سورة الأعراف: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن الجنة سميت بالجنة لأنها تستر ما ورائها بكثافة أغصانها وأوراقها. طيب نستعرض صفات الجنة. من صفات الجنة الحجم، حجم الجنة لا يعرف رسول مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح ولا طالح ولا جن. الذي يعلم حجم الجنة الحق جل وعلا وحده الذي خلقها. آية 133 من سورة آل عمران: وسارعوا. أهل العلم قالوا ده تهيج من الحق جل وعلا للبشرية، إن شاء الله كتال كتلة تتعامل بالربا بالسنين، كل يوم بتمارس الزنا، تشرب الخمرة غير الغيبة والنميمة، ما عندك شغلة، باب التوبة مفتوح، ربنا قال لك بعد بقبلك. ده تهيج، كان البشر يخلوا المعاصي ويقبلوا إلى الحق جل وعلا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. العلماء قال إذا كان العرض السماوات والأرض أصل كيف؟ الرسالة العايز وصل رب العزة والجلال للمؤمنين الخيار الأفاضل حجم الجنة لا يعلم إلا الله. أما دليل من السنة أثر ابن مسعود في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا، آخر رجل يدخل جنة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عارفه، ورانا المعلومة دي، رجل يخرج من النار حبوا، واحد صاحب عقيدة سليمة لكن واقع في معاصي، ربنا رماه في نار جهنم. وده معناه الزول الموحد مهما طال الأمد بتاعه في النار المصير حيدخل الجنة، لكن من شدة العذاب يخرج حبوا ما يقدر يمشي على كرعيه. ربنا عذبه كم مليون سنة، كم قرن من السنين، الله أعلم، يخرج من النار حبوا. فيقول له رب العزة والجلال: ادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، لأنه يفكر بعقلية الدنيا، أصلاً قلبت النار فيها خطة إسكانية فاتتك زي ما تقول الرماد كان حماد تقعد تالي 5 سنة ولا 10 سنة يسمع الجنبة بتاعت الناس والضوضاء يفتكر الجنة دي شيء بالمادية ما بيدخل يجي تاني المرة الثانية يدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة يجي راجع تاني رب العزة والجلال ادخل الجنة لاحظ المرة الثالثة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة يجي تاني فيقول له رب العزة والجلال عبدي تمنى فيتمنى تمنى فيتمنى تمنى فيتمنى حتى تنقطع أمنيته تلقى حياته كلها لا من دخل غبره ما ركب له طيارة يا الله ده اللي 60 طائرة ميت وستين طائرة يربط تطير في السماء بتاع الجنة ده من غير وقود ربنا يقول له فلك اتمنى تلقى حياته كلها بقرة ما عنده يا رب العزة والجلال ده اللي 6000 بقرة فريزيا الحلو تعالي من غير علو ربنا يقول فلك اتمنى تلقى حياته كلها عرف ثم الاولاد ذهب ساي ما جاب لي انا داير زوجتي كلها ذهب يديها وقرعينا فلك تمنى انا داير لي 60 من نساء الدنيا فلك انت عارف اللي بيسكت المخلوق فارجع الحديث في صحيح مسلم حتى تنقطع امنيته حاشا للخالق جل وعلا يقول لك كفى بعد ما يسكت كل التمنيات قالها فيقول له رب العزة والجلال عبدي لك ذلك كله شفت طلبت ده اديتك ليه ولك مثله كمان بالدبل ولك نعيم الدنيا وعشر أمثالها كل الكراهية والبغضاء وقعت بين المسلمين حتى ولو كانوا أهل تلقى حطام الدنيا الفاسدة ذن مؤمن صاحب عقيدة سليمة يصدق بمثل هذا الحديث ما أقول يحمل لي ثاني في قلبه حق ولا حسد لمسلم لا يمكن أشي طلبه الله يزيله وكمان بالدبل ولك مثله ولك نعيم الدنيا وعشر أمثالها فيقول الرجل أتفخر بي وأنت الملك نعيم الدنيا ما شفت الحروبات دي ما شفت الدماء بتصير حاليا دي أي نشرة قعدت في الدقتل أي نشرة إخبارية يا ما تجد المد المياد ده كله خلف حطام الدنيا الفاني هذا الرجل ما بيتذكر الدنيا يا ما موت حمر يا ما دماء سالت يا ما كراهية وبغضاء حتى الأشقاء وقفوا أمام المحاكم ما حقول نعيم الدنيا العاصرنا ده كله لي وكمان 11 مرة ونعيم الدنيا انت قايله هاي الأسس الركشات البساطة السياحية السهول الهضاب الجبال الألمونيوم البترول الفوسفات الذهب الفضة كمان شفت نعيم الدنيا ذاك 11 مرة أتفخر بي وأنت الملك فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك يضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ذلك يا مسلمين هذه تعرف المآل إن مت على عز الخاتمة ذلك أدنى أهل الجنة منزلة العلماء قالوا إذا كان أقل ملك في الجنة نعيم الدنيا 11 مرة زايدا الشيء طلب هذا الرجل بالدبل الناس الأخلص لله ودانوا لله بالطاعة ولرسوله الكريم لا من باتوا على عز الخاتمة ذي الملك منكم كيف وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا إذن حجم الجنة لا يعلم إلا الله جل وعلا أيضا من صفات الجنة المناخ هذا الجنة بعدين فيها شمس الجنة فيها قمر الجنة فيها صقر الجنة فيها سخانة الجنة فيها كتاحة أبدا أنت عارف الآية الوحيدة التي تتحدث عن مناخ الجنة تلقاها في الآية 13 من سورة الإنسان متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الجنة ما فيها شمس الجنة ما فيها صقر الجنة ما فيها كتاحة الجنة ما فيها سخانة جو معتدل ومزد على ذلك مهما يخطر بقلبك شين بيجيبوا للشيء الخطر على قلبك بعض العلماء اجتهادا يقول لك الجو بتاع الجنة الجو الذي يعقب صلاة الفجر. يعني تعال لصلاة الصبح بعد ما تعمل الباغيات الصالحات تدعو الله بما شئت تمرق تلقى جو ظريف جو فانتاستيك. عدد بسيط القهوة في الشوارع همبريد نسمع على مستوى وذاته ما في له دليل ليش في هذا. أهل السنة والجماعة بس يمشي مفهوم الآية. المناخ بتاع الجنة مناخ معتدل. أسعى السودان تمشي بالسودان دي حار جاف صيفا دافي منصر شتاء ولا مشكلة أعضى البشير تجي في النصين المناخ يتغير يتغير مناخ السابنة بلد الواحد ربما تجد المناخ يتعدد ويتنوع لكن الجنة جو معتدل لا شمس لا قمر لا سقط لا سخانة لا كساح. أيضا من صفات الجنة الأرض الأرض بتاعت الجنة التراب بتاعها من الزعفراء حتى تدخل فيه نخريك من ظرافته ومن طيب رائحته والحصحاص بتاعها من اللؤلؤ والياقوت. الدليل حديث أبو هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ما بناؤها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفراء. انت قال ارض الجنة زي الارض اللي عندنا في الدنيا الفانية دي ديك ارض عجيبة التراب من الزعفران الحصحاص من اللؤلؤ والياقوت. ايضا من صفات الجنة الاشجار اي شجرة تلقاها في الدنيا دي الساق بتاعها من الحطب ده خشب. اما الجنة اي شجرة شفت في جنة الله جل وعلا الساق بتاعها من الذهب. اثر انس بن مالك في سنن الترمذي كتاب صفة الجنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكونوا عارفين الحقيقة دي قبل ما تتوسط الغبوء ما في الجنة شجرة إلا وساقها من الذهب وكمان تمتاز بالظل الممدود. أثر أبو سعيد الخدري في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة شجرة يسير في ظلها الراكب على ظهر الجواد المضمر مسيرة 100 عام لا يقطعها. ذر راكب له حصان قوي سريع جراي 100 سنة ما يجير ما عايز علوب ما عايز يشرب بعد الشجر الظلمة بيقطعه. ده معناه الأشجار السيقان بتاعاته من الذهب وتمتاز بالظل الممدود. أيضا من صفات الجنة البحار والأنهار. نقول له كم عدد البحار في الجنة؟ 4 أو عزيزة الخمسة. العبادات في الشريعة الإسلامية توقيفية. كم عدد الأنهار في الجنة؟ الله أعلم. أثر معاوية بن حكيم في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 4 أبحار بحر الماء وبحر اللبن وبحر العسل وبحر الخمر ومنها تشقق الأنهار. بعد شوف الأنهار خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجبل. بحر كامل ده لبن بحر كامل خمرة بحر كامل عسل بحر كامل ماء عذبة دي البحار وبعد ده تتفرع منها شنو الأنهار. وسع الدنيا بعيشناها دي انت عارف الدنيا دي بحر واحد عذب ما فيها. البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر المحيط الهادي المحيط الهندي الأطلنطي البحر الأسود البحر الميت كل البحار شفت في الدنيا الفانية اللي عايشناها دي كلها مالحة بحر واحد عذب ما فيها. أيضا الآية 15 من سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. أفتح الدنيا الفانية دي تلقى لك موية مدفقة في الشارع تلقاها مخدرة والبعوض يزين فيها مناظر زي دي في الآخرة ما بتشاهد أصلا في الجنة. ليه؟ لأنه جارع ماء غير آس مهراك، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أسع تصلي العشاء ترجع البيت عسى ممتع دار تمتع نفسك بكورة لبن، اللبن يتقطع أمور بعضه. الجنة لبن بيتقطع أصلا ما. إنما جاري، وكما قال أهل العلم أحاديث مرفوعة لم يخرج من بطون الماشية، لا هو لبن إبل، لا هو لبن بقر، لا هو لبن غنم، ده بس ماركة ربانية صنع رب العزة والجلال بس لأهل الكرامة. فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. حتى العسل لم يخرج من بطون النحل. إذن المسلم إذا تأمل الآية 15 من سورة محمد شوف أنهار دي وردت 4 مرات، وأنهار وأنهار وأنهار. إذن لا من تدرس علم الجنة عدد البحار في الجنة 4، عدد الأنهار الله أعلم، لا يعلم إلا الباري جل وعلا. بعد ما عرفنا صفات الجنة نأتي لتغيير الخلقة. شفت الخلقة اللي عندنا دي خلاص راح يصير تم الأجل، دخلوا قبره تاني خلاص. وإنما الخلقة تتغير في الآخرة. مثلا الآيات في سورة الواقعة، أفرأيتم ما تمنون، أنتم ما شفتوا المنية اللي بيخرج منكم ده، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمزقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الأولى يا هدي أسعى على قدامك ده مش طويل، 185 سنة، واحدين طوال واحدين قصار، واحدين تلقى صحتهم تمام، واحدين نحاب، واحدين جميلين، واحدين شينين، واحدين زرق، واحدين بيوم، واحد أحد القامها، واحد أسمر، واحد أزرق. دي الخلقة تحت الدنيا. تمت الآجال يا زور. الناس تعرف اللي بيموتوا على سوء الخاتم والعياذة بالله الضرس الواحد قدر جبل أحد. إذا كان ضرس بيموت على سوء الخاتمة قدر جبل أحد، ولنا المسلمين شافوا جبل أحد الطول بتاعه تقريبا 8 كيلو، العرض بتاعه 5، إذا شلاليفه كيف الإنسان تكون؟ ركبه كيف؟ نخره كيف؟ فاخرته كيف؟ ركبه والكرعين الأقدام كيف؟ ذاتي لا يعلم إلا الله. وده أثبت لك بالأدلة بإذن تعالى في المحاضرة المقبلة. لكن أهل الجنة تعرف الناس اللي بيموتوا على حسن الخاتمة؟ الواحد شوف تعامد الكهرباء اللي بيشوفوا ده الدينامية فما فوق، ده حجم الواحد، ما تقول جهام قبيح، قمة الجمال والوسامة. دي الخلقة. بعدين في الآخرة الخلقة اللي بيشوفها حاليا دي أصل أي واحد يستحقر الثاني ويزر الثاني. الناس بقت ما فهم دينا. والأدلة على تغيير الهيئة مثلا حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة، يعني أول شلة تدخل الجنة، صورتهم كصورة القمر ليلة البدر، ثم الذين على يسرهم كأشد كوكب الإضاءة. أنت عارف الحديث ذا فهم عند أهل السنة والجماعة ذا الفرق بين المقربين وأصحاب اليمين. دائر تكون من المقربين انت حي قبل ما ياتيك الموت، كن من الناس اللي بيبادروا بالاعمال الصالحه وبطاعات. واحد تغامص وانا قاعد في المسجد، انت قاعد بيساوي ربنا بواحد يدخل المسجد بعد ما تغامص الصلاه تبدا تلاوه حاجه وكلا. ده معناه المقربين من شده الوسامه والجمال زي القمر ليله الاكتمال، قمر 14 أصلي بعد على الأبواب. لا من تجي ليلة 14 تذكر الحديث ده، من ما تشوف القمر مكتمل وتوسط السماء عايم بعدها في السماء فوق أقوى نجمة بعد القمر ده الفرق بين المقربين وأصحاب اليمين. ونسأل الله أن نكون من المقربين. إن أول زمرة تدخل الجنة صورتهم كصورة القمر ليلة البدر، ثم الذين على إثرهم كأشد كوكب الإضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يضغطون. أسأل واحد لله الحمامات وين؟ إن داير تعمل مسجد الحمامات بالأول، داير تبني الحمامات، أنت قايل في الجنة واحد يخص لحمامات؟ حمامات هناك ما في. ليه؟ لأنه دي الهيئة الجديدة، التغيير اللي بيحدث في الخلقة. بعد ذاك واحد يبول ثاني ما واحد يتغوط ما واحد يتمخط ما واحد بيمرض ما بس شوف الدنيا دي مستشفى في النار التعليم، مستشفى مدني التعليم، رفاع التعليم، ألحى صحيفة التعليم، مستشفى بحري. كونه تلقى لك مستشفى في الجنة مكتوب عليه مستشفى الجنة التعليمي، ده لا خصوصا أي واحد يعاني من أمراض بس اصبر. الدنيا دي ما أيام معدودة وحتتجاوزها. كان عندك رطوبة، إن عندك سرطان، إن عندك سكري، مهما ابتلاك الحق جل وعلا بس اصبر. ياما أنت ماشي لدار لا فيها مرض، لا فيها بول، لا فيها ذل يتمخط، لا فيها ذل يتغوط، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يسقفون. آنيتهم من الذهب والفضة. بعد ذاك الآنية كلها الطبالع الصواني الصحان، كل الصحار والترامز والكبابي، يا ذهب يا فضة. كونه بعد ذاك تلقى لك دك بتاع بلاستيك في الجنة دي، ولا تلقى لك كباية من الزجاج، بهناك ثاني ما. آنيتهم من الذهب والفضة، وأمشاطهم من الذهب، مجامرهم الألوة. أنت عارف الألوة؟ ترجع للحديث ذا، كل العلماء الألوة عود طيب الرائحة. بس ربنا خلقوا بس لمتعة أهل الجنة، وهم بزيدوا الدار. العلماء قالوا لو الرسل سكتوا عنه، كذلك الدعاة أتباع الرسل. المهم هو عود طيب الرائحة. ياما في المباخر، في الصالات وفي الغرف وفي الساحات العامة، وبعد ذاك في حساب بتاع قصورك، ومجامرهم الألوة. يا أخي من الألوة دي؟ أنت ما شفت أسعى الصندل ده؟ صندل ده يخطوه في مبخر، عسى تكون زهجان من ما خطوه في مبخر، تلقى بعد ذاك تنتشي تتكيف، عسى نخريك زي تقلب اليمين شمال تنبسط. يا أخي إذا كان دي أعواد دنيوية فكيف بالألوة الذي أعده الباري جل وعلا لأهل الكرامة؟ ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك. أصي واحد عدى يومين ثلاثة ما استحمى، بالله إن جاء قاعد قدامك بالله لا من تتخزز، لا من تتخزز من راحة الصلاح بتاعه. تلقى الناس ينفروا، لكن بعد ذاك عرق، العرق بينزل مسك في الخلقة الجديدة. ورشحهم المسك مع كل واحد منهم زوجتاء، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحس. حتى النساء بيشوفوا الحالية ليش؟ كان واحدة شينة، واحدة غبيحة، واحدة كبرت، لا من بقت حبوبة، شعر بيض، مشت ماتت على حسن الخاتمة. يا زول شفت نساء الدنيا دي لازم يعرف الحقيقة دي. العظم بيجوا، اللحم بيبرى، العظم شوفوا قمة الظرافة والجمال. مع كل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، صورتهم على صورة أبيهم آدم، فولهم في السماء 60 ذراعا. إذا قالوا ذراع 53 في الأسواق ده 53 سن ذراع أبونا آدم. آدم عليه السلام لا من نزل إلى الأرض ما تزل في نشابه، معناه الخلقة بعد ذلك على صورة أبينا آدم الطول 60 ذراع في السماء فوق. قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، يسبحون الله بكرة وعزيز. أسرع ربما ناس خيار تلقى الغل دخل، لكن ربنا من شدة ما يصلح بعد ذاك القلوب مع الخلقة الجديدة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. دليل آخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يعني شلة تدخل الجنة جرد مرد كحلة أبناء 30 أو 33 سنة لا تبلى ثيابهم. جرد العلماء خدتوا معنى إيه؟ المعنى الأول لجرد أي بيض الوجوه، والآية 106 من سورة آل عمران تشير لذلك: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآخر لونين فقط، يا أبيض جميل وسيم، يا أسود كريه شيم. أي واحد يمد على حسن الخاتمة؟ إن شاء الله كان لونه أزرق شيم قبيح كله عاهات مات على حسن الخاتمة، ده يقوم أبيض قمة الوسامة والجمال. وعسى واحد لونه أبيض كان وسيم جميل وتعز وتحسب بينات أبو لهب، يمشي يموت على سوء الخاتمة يضم زي الكولة فحمة تشوفه بعد ذلك شنو في أرض المحشر. المعنى الثاني لجرد العلماء قالوا خالين من الشعر، يعني ثاني شعر في الإب، شعر في العانة في الأرجل في الظهر وناس في الصدر ناس في البطن، ده ثاني يكون ما فيه. وحتى اللحية اجتهادا، حتى اللحية اجتهادا كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: الحمد لله الذي زين الرجال باللحى والنساء ما دون ذلك. جرد والمعنيين عند العلماء الاثنين صحيحان، ده عند اهل العلم يسمى خلاف التنوع وليس خلاف التضاد. المعنيين صحيحان: ان اول زمرة تدخل الجنة جرد مرد يعني حسان كحلة زي المكحلين أبناء 30 أو 33 سنة. وكل الأحاديث كثيرة تتحدث أنه كم 30 سنة. أنا بالذات جبت الحديث ذا ليه؟ لأنه سابق صحيح، يا 30 يا 33 سنة. عسى أسع تعاصر لك ناس من أعمامك تجاوز 60-70 سنة، أبوك القدامك اللي بيشوف واسع ده أوعى تمشتعقه، لازم تكون باربي والديك تلقى ربما أمك صاب السكري دقشت 60-70 لقد بعد ذاك شاحبة جسيمة قفقف، أبوك قدامك ظهر اتحنى تلقاه بقى شايب أوعى تمشي تعيقها والدك. أبوك اللي بيشوفه قدامك حاليا ده الظهر اتحنى ده اللي بقى مرات يفل الساي، ده لو ماد على حسن الخاتمة وانت وأبوك تكون في الجنة قمة الشباب قمة الشباب. يا 30 يا 33 سنة، أبناء 30 أو 33 سنة لا تبلى ثيابه. يعني تشوف الهدول من البسلة مرة تلقاها خرمت، مرة بياوز خانة، مرة تقدت انشرطت كمان. حتى الهدوء شفته في الجنة أصل ما بتبلى كله. وأيضا النساء، النساء ذات بيحدث تغيير الهيئة. عندك مثلا حديث أم سلمة الذي أخرجه الطبراني قالت: قلت يا رسول الله أيهما أجمل وفي رواية أفضل، نساء الدنيا أم الحور العين؟ ده معناه من زمان في مسلمين كثيرين بيفتكروا أن الحور العين أفضل من نساء الدنيا. أم سلمة رضي الله عنها قالت: سألت الأفضل وأجمل منه يا رسول الله، نساء الدنيا أم الحور العين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساء الدنيا أفضل وأجمل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. شفت مرتك المعاكس دي عفا الله يبتليها بالمرض تلقاها بعد ذاك بقت شاحبة، لازم بعد ذاك تحفظ العهود تحفظ المواثيق، لازم تحترمه. أم أولادك يا ما ترجع فتاة عمر 30 سنة في الجنة هناك، فهنا هو قمة الجمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساء الدنيا أجمل من الحور العين كفض الظهارة على البطانة. انت عارف الظهارة؟ الظهارة أصل بني آدم ده بيهتم بالشكل الخارجي، جلابية بيضة سمحة، العمة تمام، الساعة تمام، سروال الطويل تمام، لكن حسب الفنيله بيجوا زي الكولة تلقاه، ولا ربما تلقى طرابيزة ما بشتنا ما ترجع كلها يجي ختلات فيها سجادة كده ولا ملاية، معناه الحور العين في الجنة درجة ثانية. نساء الدنيا اللي بيشوف ان دين اذا مات على حسن الخاتمة دين درجة اولى كفضل الظهارة على البطانة. ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله فبما، معناه ذات رضي الله عنها كانت تتوقع بأن الحور العين أجل من نساء الدنيا، فبما يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله. تقال نساء الدنيا دل هينا دل يا خلا مرن أطاعا وعبدا وثبتا على ذلك لا من دخل ذا القبور. الحديث طويل في النهاية بتقول يا رسول الله المرأة لها الرجلان والثلاث مع من تذهب، تجد امرأة اتزوجها في الدنيا دي راجلين ولا ثلاثة، همشت الجنة الثلاثة رجال اللي اتزوجوها في الدنيا لقتهم في الجنة تمشي مع منه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تخير من شدة ما ربنا يكرم نساء الدنيا يخيرها فتختار أحسنهن أخلاقا. يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. ربنا بعد ذاك يوقف الرجال اللي تزوجوها الثلاثة دي، عسى واحد يكون مغندل في المال لكن ما عنده أخلاق، عسى واحد اللي تزوجوها ما عنده حاجة لكن أخلاقه سمحة، بالذاري بعد ذاك معنوه صاحب الأخلاق السمحة. ده معناه الهيئة بتتغير في الآخرة. بعد ما عرفنا تغيير الهيئة نجي كمان لصفة الخدم. الجنة دي تاني نص ما في دعم، أصل ما في نصر. صفة الخدم وردت في ثلاثة مواقع في القرآن العظيم، آية 17 من سورة الواقعة، 24 الطور، 19 الإنسان، لأنه في آثار في المسند كلها لا تثبت عند أهله. يكفينا بس كتاب الله جل وعلا، آية 17 الواقعة يطوف عليهم ولدان مخلدون. ولدان يعني موهم بالغين، أديهم عمر 15 سنة بس إلا شوية قمة العقل. مخلدون أي على صفة واحدة لا يكبروا ولا يتغيروا، يعني زي التعاريف تلقاهم قدامك تعاين من وراك تجد مدعاين في قصورك شكل واحد ولدان مخلدون. أما في سورة الطور ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، زي اللؤلؤ المكنون في بهاه وصفاه وجماله. العلماء قالوا ربنا وصفهم بأنهم جميلين. أما في سورة الإنسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم كان شفتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، زي اللؤلؤ المشتت شنو في أرض الجنة، لأن هنالك آثار في المسند يقول لك أي مؤمن ربنا بيديه 18,000 خادم، دي كلها لا تزول بس يكفي ربنا وصفهم بالكثرة. كون يكون عندك ندرة في الخدم ده ما حيحدث أصلا، ربنا وصفهم بأنه على صفة واحدة وأنهم جميلين وكمان كثيرين. بعد ما عرفنا صفة الخدم طيب نتجول في الجنة على ضوء الكتاب والسنة. شراب أهل الجنة، أفضل شراب أهل الجنة على الإطلاق التثمين، ثم الكافور الرحيق المختوم، ثم الكافور، ثم الزنجبيل. ما تقول اللبن والخمرة والعسل، أفضل شراب أهل الجنة على الإطلاق. شفت ده اسمه التثمين، والتسنيم الرسل سكتوا عنه. أي واحد تقول له ورينا التسنيم ده، حتى اللي بيشرحوا بس لغة يقول لك تعرف التسنيم ده دي حي أعلى الجنة دي فيها التسنيم، لكن التسنيم شنو الله أعلم. ده أفضل شراب أهل الجنة، طالما الرسل سكتوا عنه نحن كمان نسكت عنه. المشروب الثاني ده اسمه الرحيق المختوم، وتعريف الرحيق المختوم هو الخمر البيضاء النافعة البياض اللذيذة الطعم المخلوطة بالمسك الخالية من السكر والصداع والبول وألم البطن والإذ والكلام الفارغ. حتى التعريف الشرعي ده للرحيق المختوم العلماء استنبطوه من آيات من كتاب الله. مثلا سورة الطور: يطاف عليهم بكأس أي بخمر من معين. أسع الخمرة تحت الدنيا دي اللي بيشربوها يعرفوا الحقيقة دي بخطوها في الصفائح في الجروانات، يخطوها في البراميل المصجرة. أما الخمرة بتاعت الآخرة دي على طول جارية. يطاف عليهم بكأس من معين يعني جارية بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: الغول وجع البطن. أي واحد تلقاه يشرب الخمرة بتاعت الدنيا وما تاب كده خلي لها من يتم الأجل. يقول لك أنت عارف ده مادة تليف الكبد، ده هو اللي بيقصده حبر الأمة رضي الله عنه. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي لا تذهب شنو بعقولهم. أنت عارف هنا أهل العلم قالوا مع بقاء النشوة الحاصلة، يعني تشرب الخمرة بتاعت الجنة دي يا زول تزمبر زمبرة تنعنش نعنش بعد ما تسيب لك واحد ولا تضرب له مع بقاء النشوة شنو الحاصلة. أما في صورة الواقعة، في صورة الواقعة: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ما في صداع. أما في صورة الطور: يتنازعون يعني يتعاطون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير. الخمرة بتاعت الدنيا دي فيها اللغو أي الكلام الفارغ، واحد تلقى قمة التهذيب والأخلاق. لكن مبتلى بالخمرة متى تشربها بالله يجيك زي الكبس شمار، يديك كلام لامن تتحير، تلقى الناس يتدرجوا منه يدخل البيوت يقفلوها. ليه؟ لأن يمرق الكلام الفارغ. خمرة الآخرة ما فيها كلام فارغ وما يعقب الإثم، ناس تلقاهم أصحاب لكن مبتلين بالخمرة دي، شربوا الخمرة دوروها أجمل، خردتني ما خردتني واحد شال السكين كتل الثاني. الدليل على الرحيق المختوم آية 25 سورة المطففين: إن الأبرار لفي نعيم. مما تجد لفظة الأبرار دي شفت في آية ولا حديث؟ مقصودهم أصحاب اليمين وليس المقربين. إلى أهل العلم قالوا التنبيه للأدنى تنبيه للأعلى. إذا كان رب العزة وجلاء يبين لنا ده حال أصحاب اليمين المقربين كيف؟ إن الأبرار لفي نعيم أي لفي نعيم مقيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. أسعى الواحد كان فقران والله تقرأ من وشه، كان مرضان من وشه تعرفه، من ما يبحبح الأمور تكون تمام تنقش ونقش من وشه ده. ربنا قال شغل الدنيا اللي عندكم ده برضو في الآخرة برضو بيشتغل هناك. دل من تعايله تعرف في وجوههم نظرة النعيم. النظارة دي جات من وين؟ انت قايلهم بيشربوا نشده ولا كركده ولا أبره؟ يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل، ختامه مثل كده. لا من ترجع لتفسيره، بعض أهل العلم قالوا هذا الرحيق المختوم بيكون في أواني مقصرة من فوق لها ختم مكتوب لا ينفك إلا للأبرار. أنت من الأبرار بضغي أضعك كده كح القفل يطير تشرب، وده غير صحيح ما في له دليل. أهل السنة والجماعة طالما ما في دليل واصل للنبي صلى الله عليه وسلم يمشي كلام الله في قرآنه: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. معناه هذا المشروب الرحيق المختوم انت تشرب آخر الجغم تكون مخلوطة بالمسك، تجي الرائحة بتاعتها بعد ذلك في نخريك حاجة ظريفة جدا وده هو المعنى الذي فطر الله عليه العباد. أسعي ناس قل لهم تعالوا بكرة تغدوا معي، جيب لهم بعد ذاك الكسر الفطيرة دي، جيب لهم بعد ذاك البامية الفروكة، جيب بعد ذاك اللحمة خدتها لهم أكلوا، بعد ما أكلوا غسل يديهم، جيب بعد ذاك الحلو، جيب التفاح، تلقى واحد بدون ما يجعو. الله ختامهم هذا المعنى دارين يا ودودا، ختامهم يعني في النهاية الجغمة الأخيرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ربنا قال لك كلام زي ده وانت حي قبل ما تتوسط غبرك، ربنا قال لك سخر لي من يوصل لي، يلا بعد تجتهدوا عشان تموتوا على حسن الخاتمة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. انت عارف الرحيق المختوم ربنا يكسر مع التسنيم مز خلطة، تسنيم مع رحيق مختوم ده يدل أصحاب اليمين، أما التسنيم صرفا من غير مز أجمع علماء هذه الأمة ما يشربوه إلا المقربون، ونظر الله أن نكون منهم. المشروب الثالث ده اسم الكافور، والكافور مشروب بارد لذيذ، ورد في الآية 5-6 من سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. معناه الكافور ربنا يخلط بالرحيق المختوم يدي لأصحاب اليمين، أما الكافور نظيف من غير مزج وخل ده ربنا يدي للمقربين. أما المشروب الرابع الزنجبيل، حتى معنى قوله تعالى يعني يفجرونها تفجيرا معناه التفجير الإنباع. أشل هذه الأشربة متيسرة في غرفك الخاصة تلقاها، في البرندات بتاعتك، في القصور بتاعتك، يعني شيء متيسر أصل ما فيه ندرة. المشروب الرابع ده اسمه الزنجبيل. الزنجبيل كما قال أهل العلم شراب دافي لذيذ سلس، عكس شنو الكافور زي يصي واحد يجيك في البيت يا أخي نعمل نجيب لك حاجة باردة يقول لك لا والله شربتها سامح نجيب لك قهوة ولا نعمل لك شاي بلبن، يعني حاجة دافية. نفس الأشياء دي في الجنة هنا، هذا المشروب ده دافي، وده ورد في الآية 17-18 من سورة الإنسان: ويسقون فيها كأسا يعني خمرا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ربنا يجيب الرحيق المختوم الخمرة يخلط مع الزنجبيل أصحاب اليمين. أنت من لسعت تكون عارف من أصحاب اليمين أصل ما بتشرب الأشربة دي صرفا إلا تكون من المقربين، لكن كثرة خلطة يديها لناس أصحاب اليمين. أما المقربين يشربوا شنو؟ الزنجبيل صرفا عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال الطبري رحمه الله قال لماذا سميت بالسلسبيل هذه العين؟ المعنى الأول قال الذي عليه أهل العلم قال لسرعة جريانها، أسرع الأنهار في جنة الله جل وعلا التي تحمل في طياتها مشروب الزنجبيل. زي السودان ده أقول لك ورينا أسرع نهر في السودان القش، أبطأ نهر في السودان بحر أبيض اللي يشوفه ده، أسرع الأنهار في الجنة التي تحمل في طياتها مشروب الزنجبيل، يعني سرعة سريعة جدا سميت بالسلسبيل. المعنى الثاني قال لسلاستها في الحلق، يعني شفت الزنجبيل ده لا من تشربه تشليك منه جغم ما ابتكرته ما ابتكرته أصلا، تشيل الجغمة تكركرة كركر، شفت في جضومك دين وبعد ذاك تنزلنا بالراحة لا من تدخل في بطنك لسلاستها وين في الحلق. انت ما شفت اسع اللبن الشراب الدنيا ولا اصلي كده بعد ما تصلي العشاء وترجع جابوا اللبن بعد ذاك عملوا لك عليه حبة سكر كده تلقى الواحد بعد ذاك يكوع، واحدين يشربوا اللبن ده تلقاهم سرحوا بعيد مشوا ليهم بكرة وقعد يفكروا، كان يمت مزاجي قاعد يفكروا بالخطب يفكروا في المحاضرات، واحدين تلقاهم يقفوا، واحدين تلقاهم خلفوا الكرحين. الكرح تلقاها تكنسك كده من حيث لا يدعو. ليه؟ لأنه مشروب سلف. انت ما شفت البهاي كده في كسخة لا تحلي أمها في البيت، أما بعد ذلك حلبتها في كلاس سخنة، السخنة من ما تخد خشومة في شطر أمها تلقى الضرب كنتك كده. يا حتى البهايم اللبن لها سلف، وحتى الكديس المعاك في البيت ده أدي اللحمة تجد على اللحم أدي كورة لبن، من ما يدخل بعد ذلك في كورة اللبن تلقى الضرب يسوي كده زي كأنه يشكو. شيخ اللبن ده الليلة مشروب دنيا وحاصرنا، شوف الثلاثة بتاعته. طيب الزنجبيل كيف؟ ده الله أعلم. أفضل شراب أهل الجنة التسنين الرحيق المختوم الكافور الزنجبيل. أما بقية الأشربة كلها موجودة. الجنة دي فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. واحد يقول اشتهى الكركدي، واحد اشتهى لنا شه، واحد يتذكر رمضان في الدنيا داير اللابريه، أي شيء في موجود، لكن ده أفضل الشراب. طيب ناتي للألبسة، أفضل لباس أهل الجنة على الإطلاق الحرير الأخضر والأسود ذات اللمعان. آية 23 من سورة الإنسان، عاليهم يعني تعلوهم الثياب الفاخرة، عاليهم ثياب السندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إلى للعلم قالوا لازم تعرف الفرق بين السندس والاستبرق. العرب زمان الحرير الرقيق بيسموه السندس، أما الحرير الغليظ بيسموه الاستبرق، وأيضا بيسموه شنو؟ الديباج. إذن الآية 23 من سورة الإنسان ربنا بيّن كمان الأساور شنو من الفضة. طيب الآية 23 من سورة الحج، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. العلماء قالوا على حسب الاجتهاد، داير الأساور بتحت الذهب يدوب، داير بتحت الفضة، داير بتحت اللؤلؤ، دائرة تشكيلة على حسب الاجتهاد. أما الدليل على أنها ذات لمعان حديث ابن أبي وقاص عن جده في سنن الترمذي صححه علامة الشام الألباني رحمه الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أي على سبيل الفضل. شفت الكلام اللي بقول لكم فوق ده؟ مخلوق جاهز، كما نصت الآية في سورة آل عمران وعدت للمتقين. لو أي على سبيل الفرض، أشد ما حيحدث، لكن على سبيل الفرض، لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع أي على أهل الدنيا فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. شفت الشمس بشهوة دي؟ كانت إعجاب ربنا عين من الأساور تطمس الشمس دي. وزي ما قلت لك تغيير الهيئة، العيون بعدين بتاعتنا في الآخرة ما زي العيون حتكون عندنا دي، دي بس حدها ملك الموت. من ما العجل تم بعد ذا خلاص بصرك اليوم شنو؟ حديث. تمشي تنتقل بعد ذا للخلقة شنو؟ الجديدة. كان خلقة جنة في خلقة جديدة، كان خلقة تاعت نار كمان خلقة جديدة. إذن الأسورة ذات اللمعان، إذن أفضل لباس أهل الجنة على الإطلاق الحرير الأخضر والأثر ذات اللمعان. طيب واحد داير جينز، واحد داير لتوب تحت كوبيس، واحد اشتهى تيتر، أي حاجة، ده بس أفضل لباس شنو؟ أهل الجنة. طيب بعد ما عرفنا الأشربة مرينا على الألبسة كمان الأطعمة. أفضل طعام أهل الجنة على الإطلاق الفاكهة ولحوم الطير. آية 21 من سورة الواقعة، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. العلماء قالوا رب العزة والجلال لمن يتحدث عن الأطعمة في الجنة ليه بيقدم الفاكهة على اللحمة؟ ليه؟ قالوا لأن الجنة لا جوع فيها. كون واحد يكون في الجنة يقول لك أنا مهوي، مهوي دي تسمعها في الدنيا دي، هنا أقبل بهوي مال أكثر الطعام بتاع أهل الجنة بس الفاكهة هذه. ليه؟ لأنه ما في واحد جايع. وفاكهة مما يتخيروا، كون ربنا قال ألزم أهل الجنة. مثلا أقول لهم الفطور قشطة، الغداء تفاح، العشاء مانجا، لا لا الله قال لي ما بسويها. الفاكهة حسب اختيارك انت. واحد مداير قشطة يجيك الفرع بتاع القشطة فر قدام، تشيل الدائرة كر قبل ما يرجع مكانه، أشيل تتخطى ثاني شغل كله بس كل فيكون. من داير تعرف خصائص الفاكهة في نفس الصورة تحت الواقع دي. وفاكهة كثيرة، أسع الليلة في فاكهة يصيب الندرة، أسع مرات الجريب فروت ده تلقى ما فيش، مرات الجوافة دي تلقاها اتعدمت. كونه بعد ذاك في ندرة في الفاكهة في الجنة ده أصله ما في راكدها بطرش. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أسع الفاكهة في الدنيا بقطعوها وبعد ذاك يجيبوها في الطباق، وبعد ذاك تلقاها في السوق. ما عندك الكنجالات دي ما في الطوق أصلا إلا تدفع حقها، لكن الفاكهة في الجنة لا لا أصلا ولا تنقص. يجيك الفرع براه وتشيل ورجع في مكانه. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، عسى أسع تكون تمرجي معلم طلبة على قدر حالك، عسى جارك يكون سري، عينك في العنب، عينك في التفاح، عينك في البرتقال، اوعى تحقد لك مسلم، اوعى تحسد، قول يا ربي وفقه يا فعل الخير. طالما انت ماشي لنعيم زي ده، يا مفاتيح كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه، معناه عسى ربنا يبتليك بالمن، تلقى ما تستطيع تشتري عنب لاولادك، ما تقدر تشتري لك دفته بتاع التفاح لاولادك. انت بعدك تصبر على اقدار الله، لا من تتجاوز الايام اللي بنقضيها في الدنيا الفانيه دي. وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. انت عارف الطير ده؟ اوعى تقول ده رهو، اوعى تقول ده الحبار ولا القطه، ده طير الحق جل وعلا بس تعرف خلقه بس لمتعه اهل الجنه. ده طير عجيب، ده كان شرب ما بيشرب الا من الكوثر، وكان داير ياكل بس من ثمار الجنه. اثر انس بن مالك في سنن الترمذي قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال: الكوثر نهر احطانيه الله في الجنه، اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، فيه طير يعني الطير ده ما بتلقاه الا في ضفاف نهر الكوثر فقط، فيه طير اعناقها كاعناق الجزر يعني الابل. الفاروق عمر كان واقف معه قال له: يا رسول الله تلك هي الناعمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلتها انعم منها يا عمر. قال بياكلوها ذاته، وده من الادله، العظام دي زاد فيها خلاف، ده من الادله بعض اهل العلم يقول لك الخلقه الجديده بتاعت اهل الجنه عظام ذاته ما فيها كله، معناه الطير ده عظام ذاته ما فيه، الرقبه بتاعته زي رقبه الابل عندنا. العلماء قالوا اذا كان الرقبه بتاعته زي رقبه الابل، اذا زي ده ارداف كيف؟ اللحم اللي فيه كيف؟ ده تلقاه طاير في سما الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اشتهاه ولي الله خر بين يديه مشويا. الجنة ما فيها غاز، الجنة ما فيها بعر، الجنة ما فيها فحم، الجنة ما فيها كبريت، شغل رباني بس تعايل لك دي بس بيقبك اللي قديه فيك مزنة بس ده شيك فر تلقى قدامك شيء. والله إن داير دمع يجيك دمع. خر بين يديه مشوية. هنا أهل العلم قالوا السر ترى عرفناه، طيب الآية 22 من سورة الطور: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. سائر اللحوم في الجنة موجودة، الدائرة السمك، الدائرة الدجاج، الدائرة الدجاجي، الدائرة الكوارع، ده كله هناك موجود، أي حاجة عايزة، لكن تكون عارف أفضل طعام أهل الجنة على الإطلاق الفاكهة ولحوم الطير. طيب بعد ما عرفنا الأشربة الألبسة الأطعمة، ناتل المساكن. المساكن في الجنة العمارات الشاهقة والخيم الواسعة، آية 20 من سورة الزمر: لكن الذين اتقوا ربهم، الناس اللي بيموتوا على تقوى الله من الرجال والنساء من المسلمين، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. أو تقول المساكن في الجنة من طابقين، لهم غرف من فوقها غرف. انت عارف الغرف دي حدها وين؟ النجوم اللي بتشوفوها حاليا دي من مكاننا اللي قاعدين نفتح فوقه ده، العمارة من مكاننا ده لغاية النجوم اللي بنشوفها حاليا دي، ودي المسافة دي 500 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما معروف البثير الطائر الحصين الطيارات الإنسان ده شيء لا يعلم إلا الله جل وعلا. لو واحد قال إلى الدليل، الدليل حديث أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة غرف، إن أهل الجنة يتراءون في الغرف كما يتراءى الكوكب الدري العابر في السماء من الأفق لتفاضل ما بينه. أسأل واحد يقول لي شفت النجمة خرت؟ النجمة إذا كان خرت زي ما بقول راسه بيخرج منها جهاز بيقتل لهم شيطان. ألفي في النار يشوفوا، ألفي قرصلي، ألفي ضعيف، ألفي برسودان، ألفي ضنقنا. يا أخي ده علو شاهق. إن أهل الجنة يتراءون في الغرف كما يتراءى الكوكب الدري يعني اللامع العابر في السماء من الأفق لتفاضل ما بينه. الصحابة سألوا قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والشهداء. قال: لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، التزموا توحيد الله جل وعلا، ما كانوا بيجعلوا لله الند، وأصلوا الكتاب والسنة في حياتهم. إذن الحديث ده كما قال أهل العلم العمارات حدها النجوم فوق، إذا لهم غرف من فوقها غرف حدها النجوم. وحتى العمارات دي مبنية بشنو؟ بالطوب بتاع الذهب والفضة، الحديث اللي بدأت به البيت في بداية المحاضرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك، حتى الطيب من المسك ترجع تجد أثر لكن ما وقفت على صحته أو ضعفه. يقول لك الطوبة الواحدة قدر جبال الدنيا دي بأثرها. خيل طوبة بتاع الذهب بعد المسك، الطوبة بتاعت الفضة المسك، الطوبة بتاعت الذهب، وهكذا من مكاننا ده لغاية النجوم. إذن الطوب يا ذهب يا فضة، وحتى الغرف دي تكونوا عارفين قبل ما تتوسد القبور في غرف خاصة، كما نص على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها. الواحد تلقى جوا في الغرفة بتاعته البي يحدث بيبرة كله يعرفه، ولو كان بيبرة البي يحدث بيجوا كله يعرفه. فقام أعرابي وقال: يا رسول الله لمن هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس النيام. أوعى تقولوا الأربعة دي صعبة. انت عارف الحديث ده بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمان جرحوا ثاني، رواية جابر بن عبد الله التي أخرجها أبو نعيم في الحلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطاب الكلام حسن خلق، يعني تكون مهذب أخلاقك فاضلة، طال ما أنت حيلا من تحمل جنازة توضع في القبر بتاعك، ده معنى أطاب الكلام. وطول ما انت حي في الدنيا دي حتى الفجرة ساختار احسن الكلام وتخاطبه. ما عندك الآية 83 من سورة البقرة؟ وقولوا للناس حسنا. الناس البر والفاجر حتى تاركين الصلاة أن بيشربوا الخمرة، لأن تلاقيهم اختار أحسن الألفاظ. أطاب الكلام أي حسن خلقه، أدام الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان ثم أتبعه بثلاثة أيام من كل شهر فقد أدام الصيام. أطعم الطعام: من أطعم أهله حتى شبعوا فقد أطعم الطعام. هنا في الساعة الليلة البيت تلقى المعيشة كلها على نفر واحد ولا اثنين، البيت تلقى فيه أربعة شباب، الأربعة عندهم مرتبات، تلقى المعيشة على نفر واحد. واحد تلقى يصرف مرتب شهري تعريف ما يمتغى في البيت، جركان بتاع الزيت ما يجيبه، أنبوبة بتاع الغاز ما يجيبه، ما يصار إلا وقت لك للسفسفة فقط. قال لك تلقى بالله يتحكر ما يجيب أي حاجة. معناه الشريعة بتعلم المسلمين أي قرش بس أصله في زوجتك وأولادك دي أصله ما بقى عواطة، أنت معناه طعمت الطعام. ومن صلى الصبح في جماعة فقد صلى لله بالليل والناس نيام بالله. مش سهلة دي، تسمى الغرف شنو؟ الخاصة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. بعد البناء الشاهق ده العلماء قالوا الفضة ثقيلة، الذهب ثقيل، ربنا قال لك من مكانكم ده بوصل النجوم بعد الأنهار من تحتها تجري من تحتها الأنهار. العلماء قالوا ده قالوا مثلا يعني للثقلين. من فيكم اللي بيقدر الشداء؟ من اللي بيبني له عمارة جنب الجيب بتاع النيل؟ مين فيكم؟ ده تحدي للثقلين، تحدي للثقلين، يعني على أن بعد شنو ما بيعن. وربنا يختم الآية: وعد الله. أوعد شكوا في الكلام ده، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. كما بينا على أن المساكن في الجنة العمارات الشاهقة والخيم الواسعة. والدليل على الخيم الواسعة حديث غيث الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة. درة معناها تتلألأ، درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. ده معناه الخيمة الواحدة الطول بتاعها لفوق 60 ميل. تخيل إذا كان الطول لفوق 60 ميل، العرب كيفين؟ بجي لا يعلم إلا الله جل وعلا. معناه شفت من الحصائصة لا من تدخل بعد ذاك بحري، ده الطول لفوق بتاع الخيمة الواحدة. والخيمة دي فيها أزواج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يراهم الآخرون، يعني أزواج في العمارات. ودي بشرى، بشرى لنساء الدنيا، للمسلمات الطاهرات العفيفات اللي التزمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. أي امرأة ماتت على حسن الخاتمة بعدين في العمارات هف، أما الحور العين مكانه وين؟ الخيم. كما نص القرآن في سورة الرحمن: حور مقصورات الخيام. كون تجي حورية في القصور، كون واحدة من نساء الدنيا ترى لها حورية، ده ما بيحدث أصلا يا أخي. إذا كانت زي عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين بتغير نسوان ندل كيف؟ مرة زينب بنت جحش عملت لها فطور، سوت لها ملاح وعصيدة عجبتها، قالت كان ضويقة للرسول صلى الله عليه وسلم، عندها ولد صغير بيخدمها، قالت لها هاك الفطور ده أمي شديها وللرسول صلى الله عليه وسلم بتلقى مع عائشة أن ضويقوا له. جات الولد شايل للصينية، فتح الباب سلم عليه عائشة، قالت لها قبلك ده شنو الفطور ده؟ ادتني له زينب بنت جحش. قالت لها يبقى متودي للرسول صلى الله عليه وسلم. شالت الصينية كفتك كسرتها كلها في الوطن. صحابة لما رأوا المنظر ده كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم غارت أمكم. يا أخي إذا كانت زي عايشة بتغير نسوان الله سعد المبغيرة. شوف ربنا من شدة ما يكرمني إن ماتن على حسن الخاتمة الحور العين مكان في الخيام هناك. أما نساء الدنيا في العمارات وحتى الغرف دي زي ما قلت لك الإنسان عسد دي زي عمود الكهرباء ده 100 مرة ده معناه ده اللي سرير السرير يكون طوله زي 101 زي عمود الكهرباء ده عايز غرفة كيف. حتى العمارات ده مهما يخطر بقلبك شن بيجيبوا للشيء بيخطر بقلبك الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر أي مرة على قلب بشر. أنا هذا أشرح لك مهما غرب لك المعاني شين بيجيبوا للشيء بقول لك فوق ده. حتى الغرف يا ما أسرها إن داير تعرف الأسرة دي خفايفة الأسرة كما نصت الآية 15 من سورة الواقعة على سرر موضونة. قال ابن عباس رضي الله عنه موضونة أي منسوجة بسبائك الذهب مشبكة بالزبرجد والياقوت. كون تلقى لك سرير في الجنة من العصب ولا من الحديد دبس في الدنيا هنا. وحتى الأسرة دي فيها بعد ذاك الإحفاد بتاعتها ما من القطن وإنما من الاستبرق. آية 54 الرحمن متكئين على فرش بطائنها من استبرق. مسعود رضي الله عنه قال انتبهوا يا أولي البصائر هذه البواطن فكيف بالظواهر. الملايات كيف ده لا يعلم إلا الحق جل وعلا. وكمان زي الأسانسير نرجع لآية 13 من سورة الغاشية فيها سرر مرفوعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادها ولي الله تواضعت له. كمان في ترفع يا أخي إذا كان بني آدم هل بيتغوط ويتبول ما شفت الأسانسير أمشي الخرطوم القريبة دي عمارة تلقاها 30 طابق بالله يا أسانسير داير تمشي الطابق الفوق بس تزوس الزر فر يفوت ديك طبال مشيت قبل غرضك كر ينزلك تحت. إن كان ده صنع المخلوق الخالق صنعه كيف إذن المساكن العمارات الشاهقة والخيم الواسعة. طيب بعد ما عرفنا النعيم ده نختم بالنعيم الأكبر. أكبر نعمة تواجه المؤمنين في جنة الله جل وعلا رؤية الحق جل وعلا دي أكبر نعمة. آثر صهيب بن سنان في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد إن لكم موعدا عند ربكم فيقولوا ألم يبيض وجوهنا ألم ينجنا من النار ألم يدخلنا الجنة. فبينما هم على ذلك فيكشف الحجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ما أحصاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. المؤمنين لمن يروي رب العزة والجلال يا زول الجمال العظمة الكبرياء الأبهة إن قال لهم أمشي الجنة يقول الجنة ما دارنا بس خلونا مع ربنا العبدناه ده ده معناه أعظم نعمة هي رؤية الله جل وعلا. طيب بعد ما عرفنا النعم دي أي واحد داري يجتهد ممني نفسه يكون من أهلها نختم برأس مال الجنة. داير تنعم بالنعيم ده رأس مال الجنة 4 شروط. إذا اختل شرط واحد شفت النعيم ده ما حظوه. أحسن تسمح كلام ببكيك وما تسمح كلام بضحكك ده عند العلماء يسمى رأس مال الجنة. الشرط الأول التوحيد أنت حاليا مخلوق من أجل غاية. آية 56 الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا قال لك أنا خلقتك حر نخرتك فوق هوعة ذل لمخلوق زيك يتغوط ويتبول ويعرف. كل العبادات بس أصرفها لله جل وعلا، وطول ما ينتحي أصله مساوي الخالق بالمخلوق، لأنه ربنا ما عنده ند. ده الشرط الأول. الشرط الثاني التزام العمل الصالح. معنى العمل الصالح بس طول ما انت حي اي عمل تعمله، هل عندك له دليل من الكتاب؟ هل عندك له دليل من السنة؟ اصل ما تعمل لك عمل، ما تدخل نفسك في ورطة تعمل حسابك. الليلة منو فينا بيقدر يطبق الكتاب والسنة في حياته؟ يا ما اوامر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 45,000 امر او نهي، دليل بيقدر على ابنه. كلنا اليوم ندخل الغبور، كلنا مقصرين في أمر الله جل وعلا، واحد فينا يقدر يطبق الدين ده ما في. أجل ذلك ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وزعها، أوعى تعمل لك عمل وما عندك عليه دليل، هون عندنا عليه أدلة قادرين عليه. ده معنى العمل الصالح. حدث الخلل في الشرط الأول، الجنة عليك حرام، آية 72 من سورة المائدة، إنه من يشرك بالله البساوي الخالق بالمخلوق فقد حرم الله عليه الجنة. حدث الخلل في الشرط الثاني، هتتورط في الكفر، آية 103 من سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني يوم القيامة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. معنى ضل سعيهم عبدوا الله، الشرط الأول تمام، ولكن على طريقة غير مشروعة، وقعوا في الابتداع، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أي واحد يحدث الخلل في الشرط الثاني تلقى روحك تفخر وتستهزأ بالملتزمين والملتزمات في عهدك، تستخف بهم. كان واحد ساي قصر الجلابية، انت تعالها القماش كمل في سنار تعالها انت دا جلابية ولا باب حمام، انت تعال تدق اندشنو، انت صار قبطة، انت وقبط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يريحوا دزل من يقع في الابتداع، معناه بيستهزئ شنو بالملتزمين. اما الدليل على الشرطين، آية 107 من سورة الكهف، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ربنا وفقنا والتزمنا التوحيد، التزمنا العمل الصالح المشروع، ربنا قال دائر الشرط الثالث الإخلاص. حتى لو التزمنا التوحيد والعمل الصالح لكن ما أنا مخلصين، الله قال الجنة ما حتدخلوها، لازم تعرفوا الحقيقة دي. الصبر كمان، الصبر والدليل على الصبر آية 214 من سورة البقرة، أم حسبتم أي هل افتكرتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أنتوا قايلين الجنة دي سهلة كده، خالف كراعك توشك تدخلها، لا يمكن. والحال ما أتاكم مثل الابتلاء الذي ابتليت به أسلافكم من أهل التوحيد، أنت عارف زمان اللي بيوحد الله وما بيجعل له النيت، يجيبوه في ساحة عامة يحفروا له في الواطة، يخلوا بعد ذاك الراس برا، يجيبوا المنشار، يا زول ارجع من التوحيد ده، ما برجع، كر احسن ترجع كر، لا من بعد ذاك تعرف الدم بتاعه والطيوب يطاير زي النافورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرده ذلك عن دينه شيئا. اقرا سورة البروج، شوف الغسم اللي تكرر ده، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، إلى قوله تعالى غتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نغموا منهم أي وما عابوا عليهم سوء خلق أو فساد إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ده معناه اليوم التوحد الله، اليوم التنكسر لله وحده، خليك صبور. الأذب دي يا أخي، إذا كان أشرف الرسل سيد المرسلين أجمل البشر محمد صلى الله عليه وسلم من ما دعا للتوحيد، السحار الكذاب المخبول المجنون المفتري الشاعر الكاهن، العرض ما تمام، حتى الفتى القاعدة مع بنت الصديق ذاتها ما دغريها، ما حصر رد سبل واحد، وإنما رب العزة والجلال أدبوا حق التهديد آية 10 من سورة المزمل: واصبر على ما يقول وهجرهم هاجرا جميلا. ناس كثيرين تلقاهم بعد ما يلتزموا كثر عليهم ولاذا بالله خلوا الالتزام، ربنا يطالبك بالصبر. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. العلماء قالوا ربنا يطالب بالشرط الثالث للجنة الصبر، أما الرابع الأخير الإخلاص، حتى كان استدمنا التوحيد العمل الصالح المشروع صبرنا ما أخلصنا الشغل دمار لله الله ما يقبله. آية 11 من سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. معنى أنت كمؤمن لازم تفرق بين التوحيد والإخلاص. عرف التوحيد إفراد الله بالعبادة، عرف الإخلاص تصفية ما يراد به ثواب الله من كل شائبة تكدر صفاء. معنى حتى لو وحدنا الله وما مخلصين الله ما بيقبل توحيدنا ده. إذا الرأس مال الجنة باختصار التزام التوحيد، التزام العمل الصالح المشروع، الصبر، الإخلاص. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن.